إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جعل الله تعالى جميع الخلائق سواء من الجن والإنس والملائكة وسواء كانوا من الحيوانات كبرت أو صغرت، جعلهم الله تعالى على مراتب متنوعة يتفاوتون ويختلفون في قدراتهم وفي قواهم وفي مستويات قوتهم أو ضعفهم، وحرم الله تعالى على من زاده نعمة من قوة في جسد أو في مال أو في منصب أو في غير ذلك، حرم الله تعالى عليه أن يظلم من تحته، بل أمره الله جل وعلا بالإحسان إليه، فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، لا يظلم أحد منكم الآخر فيضره في جسده أو ينقصه في ماله أو يهتك عرضه أو يتكلم عليه في مقامه أو يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم يوبق صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه: ذنبان ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي والعقوق. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخره له في الآخرة، يعني أنه إن عذب في الدنيا فلن يفلته ذلك من أن يعذب أيضا في الآخرة. قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخره له في الآخرة من البغي والعقوق. البغي يعني من ظلم الناس. ألا فليستمع إلى ذلك: من يظلم الناس بأكل أموالهم أو تأخير رواتبهم أو الاعتداء عليهم في أجسادهم أو هتك أعراضهم أو ربما آذاهم بلسانه لأنهم لا يستطيعون الانتصار منه، ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، يعاقبه في بدنه فيمرض، يعاقبه في ولده فيعقه، يعاقبه في ماله فيفتقر، يعاقبه في سمعته فيفضح، يعاقبه في قلبه فيصيبه من الكآبة والقلق والذل والقهر ما لا يجده أبدا عند غيره بسبب البغي الذي يبغيه على الناس. يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا. هذا الظلم كم من أجساد بسببه سقمت، وكم من أقوام بسببه افتقرت، وكم من أسر بسببه شتتت، وكم من أعراض بسببه فضحت، وكم من أقوام كانت عزيزة فذلت بسبب أنهم استعملوا جاههم أو مناصبهم أو أموالهم أو قوة أجسادهم، استعملوها في ظلم الناس أو فيما شابه ذلك. وأمر الله تعالى الناس جميعا أن ينكروا على الظالمين، أن لا يسكتوا عمن ظلم. من كان متسلطا على الناس بسبب منصبه أو كثرة ماله أو علو مرتبته أو ارتفاع نسبه ثم ظلم الناس فلا يجوز السكوت عنه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يمنعوه من ظلمه، يمنعوه من ظلمه بالكتابة إلى المسؤولين يفضحون فيه ظلمه بالمجيء إليه والإنكار إليه إنكار عليه بمنعه من ظلمه إن كنت ذا قوة أقوى منه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ينكروا عليه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أيها المسلمون، بيّن الله جل وعلا في كتابه أن من أسباب هلاك الأمم ومن أسباب سقوط الدول أن ينتشر الظلم في المجتمعات، أن ينتشر ظلم الناس في أرزاقهم، أو أن ينتشر ظلم الناس في أعراضهم، أو أن يصبح صاحب الحق لا يستطيع أن يصل إلى حقه فيظلم ثم يذهب يشتكي فلا يستطيع أن يحصل حقه. هذه أول علامة من علامات هلاك الأمم وزوال الدول. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل في علاه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها فهي ظالمة. أهلكناها وهي ظالمة، لما وقع الظلم وفشى صار الزوج يظلم زوجته، والأب يظلم ولده، والتاجر يظلم من تحت يده، والمسؤول يظلم موظفيه، والحاكم يظلم شعبه. لما انتشر الظلم استحق الهلاك. قال الله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. لم ينفعهم كثرة الأموال، ولم ينفعهم علو المراتب، ولم ينفعهم ارتفاع البنايات، قصور مشيدة فارهة فيها من الرفاهية ومن التنعم ما لا يوجد عند غيرهم. فإذا بالظلم يقلبها قافرة بعد أن كانت عامرة، فإذا بالظلم يقلبها خاوية بعد أن كانت ممتلئة، فإذا بالظلم يذلها بعد عزها، ويسقمها بعد صحتها، ويفقرها بعد غناها. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. قال الله: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم يعني يظلم بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وبين الله تعالى تحريم الظلم في آيات كثيرة من كتابه. إن وقوع الظلم أيها المسلمون، سواء كان من الحكام لشعوبهم، أو كان من المسؤولين لمن هم تحتهم، أو كان من أصحاب البيت الواحد، أو كان مهما ارتفع منصبك، أو قل منصبك، أو عززت أو دلوت، إن وقوع أقل شيء من أنواع الظلم مؤذن والله بهلاك الأمم وسقوطها. وقال الله جل وعلا وهو يبين أنه ليس غافلا عن الظالمين، قال سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: هل يهلك إلا القوم الظالمون. وقال جل في علاه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المظلوم له رب ينصره، له رب يسمع دعاءه، له رب يرى ظلمه، له رب قادر على أن ينتصر له. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إن في الدنيا وإن في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال عليه الصلاة والسلام هذا لمعاذ رضي الله تعالى عنه، وهو يرسله إلى قوم من أهل اليمن كانوا في ذلك الحين لم يسلموا، فذهب إليه معاذ ليدعوهم إلى الإسلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرسله إلى قوم مشركين، إلى قوم فيهم يهود وفيهم نصارى، ويقول له: يا معاذ اتق دعوة المظلوم، لا تظلمه وإن كان يقول الله تعالى الثلاثة، لا تظلمه وإن كان يقول يد الله مغلولة، لا تظلمه، فإنه إن دعا عليك استجيب له وإن كان كافرا وإن كان فاجرا. قال له عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثم ذكر منها عليه الصلاة والسلام قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله له: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وربنا صادق، وإن لم يقسم بذاته العلية جل وعلا. وكم من إنسان عوقب بسبب ظلمه وهو لا يشعر، فيمرض أولاده وهو لا يدري أنه اقتصاص من ظلم فعله، أو يعتدى على ماله ولا يدري أنه بسبب ظلم فعله، أو يصيبه من الغم والحزن ما لا يدري سببه وهو بسبب ظلم فعله، أو تقع مشاكل دائمة بينه وبين زوجته بسبب ظلم فعله ولا يعي ولا يعقل، أو تتعثر أموره دائما، إن اشتغل في تجارة تعثرت أموره، إن ذهب في طريق إن تعثرت أموره، إن أراد أن يسافر تعثرت أموره، ولم ييسر الله تعالى له أمره ولا يدري من أين أتي وهو بسبب ظلم فعله. يقول يزيد بن حاتم: ما هبت أحدا، يعني ما خفت من أحد، ما هبت أحدا هيبتي من رجل إذا ظلمته فليس له ناصر غير الله، فهو ينظر إلي ويقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. يقول: أنا أخاف من هذا أكثر مما أخاف من التاجر إذا ظلمته، أو من الوزير والأمير إذا ظلمته، أخاف من هذا أكثر من خوفي من أولئك، فإن أولئك إذا طلبوا النصرة طلبوها من بشر، ذهبوا إلى بشر قادر لينتصروا به علي، أما هذا فليس له ملجأ إلا الله العظيم، فهو إذا ظلمته نظر إلي وقال: حسبي الله، الله بيني وبينك. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. إذا كان الإنسان مقتدرا وأتاه الله تعالى ملكا أو منصبا أو قوامة أو مالا أو أعطاه أي شيء يتميز به على الآخرين، انتبه من أن تكون ممن يظلم الناس في مثل هذه الأمور. ظلم الناس في أموالهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قيل: بما يا رسول الله؟ يعني يوم القيامة يقتصون منه بماذا؟ ما في أموال يوم القيامة يرجعها، فكيف يقتصون منه؟ قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات. من كان عنده مظلمة لأخيه، منعه مالا، استلف منه مالا ولم يرده إليه، قال له: ادخل معي شريكا ثم لم يعطيه حق شراكته، قال له: أشتري لك كذا ثم لم يفعل وقصر في إرجاع ماله إليه. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كان عنده أرض اعتدى عليها، وكم من إنسان يعتدون، من أقوام يعتدون على أراضي غيرهم، سواء يعتدي بعض الورثة على بعض، إما أن يتلاعب بالأموال، أو يذهب بأمه أو أخته ممن ربما لا تفقه ما هي القوانين والأنظمة ويدخلها على القاضي وكاتب العدل وتكتب له وكالة عامة على كل شيء، فإذا بالمسكينة تفاجأ أنه باع عمارة أبيها وباع الأرض وفعل وصنع وهي لا تدري عن شيء من ذلك، وتظن أنها وكلته على شيء وهو يوكل على غيره. حدثني قبل أيام أحد كتاب العدل يقول: جاء إلي أخ معه أخته وقد توفي أبوهم قبلها بأشهر، أقبل لأجل أن يستخرج من أخته وكالة توكله هو. قال: فلما قرأت نص الوكالة التي استخرجت ولم يبق إلا أن أختم عليها وأوقعها، نظرت إلى الوكالة فإذا هي وكالة توكله على كل شيء حتى على تزويجها، هو مسؤول عن كل شيء، البيع والشراء والتزويج والتطليق والمطالبة بالخلع والأيمان، كل شيء يختص بها فإنه موكل عليه، يبيع ما شاء ويقبض المال هو ويصرفه بنفسه. قال: فلما رأيت ذلك قلت: يا بنتي، وهي واضح أنها أول مرة تدخل محكمة، قلت: يا بنتي، أنت تدري الوكالة على إيش؟ وإذا البنت تجمع على نفسها عباءتها تقول: نعم نعم يا شيخ، وين أوقع وين أوقع؟ قلت: تدرين يا بنتي الوكالة على إيش؟ قالت: أدري أدري، وين أوقع؟ وأخوها يقول: نعم يا شيخ، شارحين لها، خلها توقع. قال: فأمرته بالخروج، وعندي الكاتب وعندي كاتب الضبط، أمرته بالخروج فخرج. قلت: يا بنتي، أنت تدرين الوكالة على إيش؟ قالت: نعم، عندنا بيت للوالد، أوكله أن يبيعه ويعطيني الجزء الخاص بي من المال. قلت: الوالد عنده أشياء أخرى؟ قالت: نعم، عنده عمارات وعنده أراضي وعنده كذا وكذا، هل أنت موافقة يبيع هذا كله أم فقط البيت؟ قالت: لا، فقط هذا البيت، واشترطت أن يكتب في الوكالة أيضا أن يعطيني القسم الخاص بي مباشرة والشيك باسمي. قال الشيخ: فإن كل ذلك غير حاف، وهذه الوكالة تتضمن كذا وكذا، وإذا هو ظلم صريح لها، وهو يحبل لها ويتصيد لها كما يفعل الصائد بالطائر الضعيف، وهم يفعلون ذلك ولا يرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق، ليس متر ولا أراضي أقبل واحتلها وأخذها وضع يده عليها وظلم الناس بها، وكم نرى من ذلك اليوم مع الأسف من أقوام لهم أراضي رسمية ويعتدي عليها من يعتدي بقوته وسلطانه ومنصبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع شبرا. إذن الذي يقتطع يا رسول الله كيلو في كيلو، هذا أين يذهب يوم القيامة؟ اللي يقتطع يا رسول الله أراضي بآلاف الأمتار، وربما بمئات الآلاف وعشرات الآلاف الكيلوات يقتطعها يا رسول الله ويحتلها ويأتي بأنظمة يمينا ويسارا ليضع يده عليها، أين يذهب يا رسول الله؟ قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة في سبع أراضي. رواه البخاري. وقال فيما رواه البخاري ومسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة بسبع أراضي، يوضع طوق على رقبته. إذا كان الناس يوم القيامة يأخذهم العرق فيدعون الله ويقولون: ربي خلصنا مما نحن فيه ولو أن تأمر بنا إلى النار، وهم لم يصبهم إلا العرق في ذلك اليوم العسير الشديد العظيم، فما بالك بمن يقتطع أرضا ويعبث بها وربما مات ولم يستمتع بها، وورثها ورثته ممن يستمتعون بها فيكون لهم غنمه وعليه غرمه. هذا والله هو الضياع. من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ظلم الأجراء، ممن يستأجر عاملا ليصنع له شيئا في بيته من دهان أو بناء جدار أو بناء غرفة أو غير ذلك، أو ربما استأجر عاملا موظفا عنده، كم يظلم اليوم من الخادمات ممن تشتغل لمدة 6 أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر ولا تستلم راتبها، وكلما قالت: يا جماعة أين راتبي؟ قالوا: نجمعه لك. حتى إذا أكملت المسكينة السنة أو سنة ونصف أو سنتين ثم أرادت أن تسافر، وإذا لها عندهم 24,000 شق عليهم أن يعطوها هذا المقدار، فبدأوا يماكثونها وينزلون من السعر: خذي 20,000، خذي 15,000، نقسط عليك الباقي. سبحان الله، من أذن لك بذلك؟ عقدك معها أن يصلها المال في آخر كل شهر، أفلما تساهلت معك ظلمتها مالها؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله، استوفى منه عمله، بنى له الجدار كله، نظف البيت، أصلح كذا من الأمور، فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره، هذا الله يوم القيامة خصمه جل في علاه. ويقول الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. من الظلم أن يفرق الأب بين أولاده في العطية، فيكون له زوجتان فيفضل أبناء إحدى الزوجتين على الأخرى ويعطيهم من السيارات، ربما أعطاهم من الأموال، ربما سمح لهم أن يسافروا على حسابه أو ابتعثهم للدراسة على حسابه أو قل غير ذلك من الأمور، سواء كانوا من زوجتين أو من زوجة واحدة. لما أقبل والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أقبل البشير صحابي جليل رجل صالح، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا غلاما، ابني هذا أنا أعطيته غلاما هدية هبة، غلام يعني عبد مملوك، أعطيته لولدي هبة. فقال له فأبت أمه يا رسول الله إلا أن أشهدك على ذلك، أمه خشيت أن يغضب إخوانه أو أن يسترجع هذه الهبة منه، فأرادت أن تشهد من لا ترد شهادته رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت اذهب وأشهد رسول الله على هذه الهبة. قال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا غلاما، فأبت أمه إلا أن أشهدك على ذلك يا رسول الله. وقال له عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ أنت أعطيت كل أولادك أم أنك أعطيت هذا الولد فقط؟ أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، أريد أن يبروني جميعا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. تريد تشهدني على ظلم على جور؟ قال أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدل بين أولادك حتى في الابتسامة، حتى في الضحكة، حتى في المزح، حتى في اللعب، وهذا ذكره أهل العلم، اعدل بين أولادك حتى في هذا، لا يفلح الظالمون. انتبه لا تكن من الظالمين حتى في تعاملك مع أولادك. الظلم مرتعه وخيم، وكم قرأنا والله من قصص في التاريخ دلت على دول سقطت وأقوام ذلت وأثرياء افتقرت بسبب ظلمهم. ذكروا أن البرامكة لما وقع لهم ما وقع في عهد هارون الرشيد، وقد كانوا أعزة، لهم مكانة ولهم مقام، كيف لا، ويحيى البرمكي هو أب لهارون الرشيد من الرضاعة، لهم مقام. فلما أصبح هارون الرشيد يوما وأمر بقتلهم وسلب أموالهم بعدما كانت الأموال تجري بين أيديهم جري الماء، أمر بهم وقتل من قتل وسجن من سجن. فلما سجن يحيى البرمكي وهو شيخ في الثمانين، سجن ومعه ابنه خالد، وضيق عليهم في السجن حتى إن السجان أخرج من عندهم الحطب ليتعذبوا بشدة البرد، فلما بدأوا يتدفؤون بالمصباح المعلق أخرج من عندهم المصباح، فذلوا بعد عزهم وافتقروا بعد غناهم وسقموا بعد صحتهم ووضعوا بعد ارتفاعهم، وضحك عليهم الكبير والصغير والبعيد والقريب، أين عزكم وأموالكم وشرفكم بعد تلك الأرائك وتلك القصور وتلك الأموال والمراكب الفارهة؟ صرتم إلى سجن ضيق، السجان يبصق في وجوهكم ويخرج من عندكم الحطب ويأخذ السراج. فلما نظر خالد إلى أبيه وهم في ذلهم، قال خالد لأبيه يا أبتي ما صيرنا إلى ما ترى، أين أموالنا وعزنا هكذا من غير سبب؟ فجأة الصباح يقوم الخليفة ويأمر بقتلنا، قتل أخي الفضل وقتل أخي فلان وفلان وسجننا ونحن لنا عز. يا أبي ترى ما صيرنا إلى ما ترى. فأطرق الشيخ الكبير الذي مرت على رأسه 80 سنة عقل فيها الناس وفهمهم وكسب خبرة في الحياة، قال يا بني دعوة مظلوم سرت في ظلمة الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم سرت في ظلمة الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فيا لله كم تحوي هذه الأسحار من أيد ضعيفة لنساء ضعيفات حيل بينها وبين زوجها بسبب الظلم، وكم تحوي والله لنساء عجائز كبيرات قد ابيضت عيناها من الحزن وحيل بينها وبين ولدها من سنوات بسبب الظلم، وكم ارتفعت أيدي أطفال صغار ما تلطخت أيديهم بمعصية ولا أعينهم بمشاهدة محرم ولم تلأت قلوبهم بحقد، كم ارتفعت أيديهم تدعو على من فرق بينهم وبين أبيهم بسبب الظلم، وكم ارتفعت أيدي أقوام حبسوا بين جدران أربعة يدعون في ظلمة الليل على من ظلمهم. الظلم مرتعه وخيم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما حرم الله جل وعلا الظلم وبين الله تعالى هلاك الأمم بسببه، وبين ربنا جل وعلا أن عاقبة الظالمين إلى خسار وإلى تبار ووبال، كذلك حرم الله جل في علاه إعانة الظالم على ظلمه، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال الله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال الإمام أحمد: أزواجهم يعني شبهاؤهم ونظراؤهم، شبهاؤهم ونظراؤهم. وقول ربي من ذلك أيضا يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز معاونة الظالم على ظلمه بأي سبيل، لا يجوز معاونة الظالم على ظلمه. لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان السجان رجلا مصليا صالحا صائما تاليا، سجان حارس السجن، فأقبل يوما وهو يرى ابن تيمية في سجنه يدعو ويبتهل ويرفع يدين ضعيفتين أضناهما طول الصلاة والسجود والعبادة، فقال له: يا إمام، أنا رجل مصل طالب للعلم، أحبك وأحب أهل العلم وأحب المشايخ والدين، وأنا أصوم وأقوم، لكنني سجان في هذا المكان، يا شيخ هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له شيخ الإسلام: لا لا، أنت لست من أعوان الظلمة، لا، أنت من الظلمة أنفسهم، أنت لست من أعوانهم، كلا، أنت من الظلمة أنفسهم، إنما أعوان الظلمة من باعهم متاعا أو برى لهم قلما أو أركبهم مركوبا، هذا أعوان الظلمة، لكن أنت من الظلمة أنفسهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الظلم وأنواعه، نسأل الله أن يعيذنا من الظلم وأنواعه. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ارفع الظلم عن جميع إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا في سوريا، اللهم كن ناصرهم إذ قل الناصر، اللهم كن ناصرهم إذ قل الناصر، اللهم انصرهم على من بغى عليهم،